بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف وفقه الله تعالى في المانع الثالث من موانع الإرث: المسألة الثانية، وهي حكم توارث الكفار بعضهم من بعض، فإن للكفار حالتين. قول المؤلف رحمه الله: المانع الثالث من موانع الإرث اختلاف الدين، وهو أن يكون المورث على دين والوارث على دين آخر. قال: وتحت هذا مسألتان: غير مسلم مع المسلم، وهذه الحال تقدمت. الحال الثانية: حال غير المسلم مع غير المسلم، وهذه لها حالتان: اتفاقهم في الدين أو اختلافهم في الدين. اتفاقهم في الدين: يهودي مع يهودي، نصراني مع نصراني، بوذي مع بوذي، مجوسي مع مجوسي، هذا يرث كل واحد منهما من الآخر بالاتفاق، ما دامت ديانتهم واحدة فهم يتوارثون. وهذا الكلام كله إذا تحاكموا إلينا أو كانوا في الذمة يعني عندنا ورجعوا إلينا، فنحكم بينهم بهذا الحكم، لأنهم إذا كانوا على دين واحد فهذا باتفاق نورث المتأخر من المتقدم، نورث الحي من الميت ما دامت ديانتهم واحدة. نعم. فإن للكفار حالتين: الحالة الأولى أن يكونوا على دين واحد كاليهود مثلا، ففي هذه الحالة يرث بعضهم من بعض من غير خلاف، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر الحديث. فهو يفيد بمفهومه أن الكفار يرث بعضهم بعضا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، يدل على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا. هذه الحال الأولى يستدل لها بدليلين، والدلالة بمفهومهما لا بمنطوقهما، أن يكونوا على دين واحد يعني دينهم اليهودية أو النصرانية أو مجوس أو بوذي أو أي ديانة أو مشرك أو عباد الأصنام وغير ذلك. ففي هذه الحال يرث بعضهم من بعض من غير خلاف، ما يخالف في هذا أحد من علماء المسلمين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر. هذا منطوق، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. مفهومه أن المسلم يرث المسلم وأن الكافر يرث الكافر، يعني الحديث له دلالة بمنطوقه وله دلالة بمفهومه، يعني ليفهم منه. فالمفهوم منه أن الكافر يرث الكافر، ومنطوقه أن الكافر لا يرث المسلم وأن المسلم لا يرث الكافر. لا يرث المسلم الكافر الحديث، يعني أكمل الحديث، ما هو هذا الحديث بكامله. فهو يفيد بمفهومه أن الكفار يرث بعضهم بعضا. دليل آخر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. مفهومه أنه لا توارث بين أهل ملتين، يعني ما لا توارث بين المسلمين والكفار. ومنطوقه ومفهومه أن أهل الملة الواحدة يتوارثون، لا توارث بين أهل ملتين شتى، فإذا كانوا ملة واحدة فهم يتوارثون. وكذا قوله جل وعلا: للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية أن الأصل أن الأب يرث الابن وأن الابن يرث الأب وهكذا الإخوة والأخوات إلى آخرها. هذا إذا كان الكفار على ملة واحدة فيرث بعضهم من بعض وترث الزوجة من زوجها ويرث الزوج من زوجته وهكذا. نعم. الحالة الثانية أن تختلف أديانهم كاليهود مع النصارى أو المجوس وقد اختلف العلماء في توريث بعضهم من بعض. الحالة الثانية من حال توارث الكفار أن تختلف الديانة، يكون الأب يهودي والابن نصراني، يكون الأب مجوسي والابن يهودي، تختلف الديانة وكلهم كفار، فكيف هل يورث بعضهم من بعض؟ هذه محل الخلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. نعم. واختلافهم في ذلك مبني على اختلافهم في الكفر نفسه، هل هو ملة واحدة أو ملل متعددة، ولهم في ذلك الأقوال الآتية. نعم. فهم اختلفوا هل يرث اليهودي النصراني ويرث النصراني المجوسي أو لا. نقول هذا الخلاف مبني على ماذا؟ مبني على اختلاف العلماء رحمهم الله، هل الكفر ملة واحدة، يهودي نصراني مجوسي بوذي مشرك، كلهم ملة واحدة، كلهم كفار، هل هم ملة واحدة لأن كلهم نسميهم كفار، أم أنهم يختلفون، اليهودي يختلف عن النصراني والنصراني يختلف عن المجوسي؟ هذا محل الخلاف بين العلماء، وبناء على هذا اختلفوا في توريث بعضهم من بعض. أما المسألة الأولى فهي محل اتفاق، لأنه يهودي مع يهودي، نصراني مع نصراني، مجوسي مع مجوسي إلى آخره، هذا لا إشكال فيه، يرث بعضهم من بعض. لكن إذا اختلفوا بعضهم يقول يرث بعضهم بعض ويقول لا وبعضهم يقول لما فرقتم، قالوا لمفهوم هل الكفر ملة واحدة لأن كلهم كفار كلهم خلاف الإسلام، أم أنه ملل شتى. نعم. القول الأول قول الحنفية والشافعية ورواية في مذهب الحنابلة، وهو قول الجمهور أن الكفر بجميع نحله ملة واحدة، فعلى هذا القول يتوارث الكفار فيما بينهم دون نظر إلى اختلافهم في الديانة، لأن توريث الآباء من الأبناء والأبناء من الآباء مذكور في كتاب الله ذكرا عاما، فلا يترك إلا فيما استثناه الشرع، وما لم يستثنه الشرع يبقى على العموم. ولأن قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض عام في جميعهم، لا يستثنى منه إلا ما دل عليه دليل، إلا أن الأحناف والشافعي يشترطون اتحاد الدار لتوريث بعض الكفار من بعض، ويجعلون اختلاف الدار بين الكفار مانعا من موانع الإرث، وسيأتي شرح ذلك إن شاء الله. هذا القسم الأول أو القول الأول أن الكفر ملة واحدة، فيرث اليهودي من النصراني ويرث المجوسي من اليهودي ومن النصراني وهكذا. لما قلتم هذا القول يرحمكم الله؟ قالوا قلناه لأن الكفر كله ملة واحدة، كلهم كفار، ما نميز واحد عن آخر، لا فضل لأحد على آخر، اليهودي والنصراني كلاهما كفار، المجوسي كافر، كل أصحاب الديانات والنحل غير الإسلام كلهم عندنا كفار، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، ما يقول هذا أحسن من هذا أو هذا أقرب من هذا، كلهم كفار. وهذا قال به الجمهور، قال به الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، يعني ثلاثة أئمة من الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع قالوا بهذا القول، وهذا قول مضطرد ويتمشى مع الدليل. يقول مثلا لمن يورث الابن اليهودي من أبيه النصراني؟ وش المانع؟ أليس هو ابنه وهذا أبوه؟ لما ميزناه كافر يهودي ولا نصراني؟ كل واحد فنورث بعضهم بعض، لأن عندنا يشملهم اسم كفار اسم غير مسلمين، ولا نميز ديانة عن ديانة فنقول اليهودي أحسن من النصراني لا، ولا نقول النصراني أحسن من اليهودي لا، كلهم لا قيمة لديانتهم، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعندنا عمومات، توريث الابن من أبيه، توريث الأب من ابنه، توريث الأخ من أخيه، هذه عامة في كتاب الله، إلا ما استثني من اختلاف مسلم وغير مسلم، هذه فرق. والإسلام ميزة وشرف وعلو مرتبة يتميز عن بقية الأديان، أما بقية الأديان فهي على حد سواء، ما يقال هذا أصح من هذا أو هذا أقبل من هذا أو هذا أقرب إلى هذا أبدا، لأنهم كفار فلا قرابة بينهم وبين الإسلام، وإنما هم شيء واحد، هم شيء واحد، والكافرون بعضهم أولياء بعض كما قال الله جل وعلا، ولا ولاية بين مسلم وكافر، وإنما بين اليهود والنصراني يتفقون على عداوة المسلمين. هذا القول الأول وهو قول الجمهور على أن الكفار يتوارثون. وإذا ترافعوا إلينا ما نقول ما هي ديانتك؟ كان أب يقول ابني مات وخلف من الورثة كذا وكذا، ما نسأل الأب، نقول ما هي ما دام كافر ما نسأله، نقول أنت يهودي ولا نصراني، أنت مجوسي ولا ما هي ديانتك؟ كلهم ديانتهم واحدة عندنا. والله جل وعلا يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض، فهم أولياء بعض وليس بينهم وبين المسلمين ولاية. يقول إلا أن الأحناف والشافعية يشترطون اتحاد الدار لتوريث بعض الكفار من بعض. اتحاد الدار، يقول مثلا يهودي ابنه نصراني إذا كانوا في مكان واحد وولاية واحدة نعم، أما إذا كان هذا في جهة وذاك في جهة فلا، لأنه لا ولاية بينهم، يهودي في مكان وابن نصراني في مكان آخر لا توارث، يهودي في مكان وابنه في نفس المكان يأون إلى بيت واحد وفي بلد واحد، لكن هذا يهودي وهذا نصراني، هذا يعتنق الديانة اليهودية وهذا يعتنق الديانة النصرانية وكلها باطلة، فهم كلهم يتوارثون. لكن يهودي مع اليهود في جهتهم ونصراني مع النصارى في جهتهم، فالغالب أنه يكون بينهم تنافر ولا يتولى بعضهم بعض، فلذا لا يتوارثون. هذا عند من؟ عند الأحناف الشافعية. أما الرواية عن الإمام أحمد فهو يطرد هذا بأن اليهودي يرث النصراني والنصراني يرث اليهودي. القول الثاني، ذهب المالكية في قول إلى أن الكفر ثلاث ملل، فاليهودية ملة والنصرانية ملة وبقية الكفر ملة، لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم، فلا يرث اليهودي من النصراني ولا يرث أحدهما من الوثني، فصار ضابط الملة على هذا القول وجود الكتاب مع وحدته وعدم وجوده. هذا القول الثاني، القول الثاني قول للمالكية، وإن كانوا عندهم قول آخر، قول للمالكية يقول ما نجعل الكفر ملة واحدة كالجمهور الذين قالوا الكفر ملة واحدة، نقول لا، الكفر يتميز، كم تجعلون الكفر كثير والشعب كثيرة كلهم كفار، قالوا لا، عندنا ديانات مشهورة لهم كتاب يدينون به ويرجعون إليه، فاليهودية دين والنصرانية دين وسائر الكفار دين واحد. يقول لا نورث اليهودي من النصراني ولا نورث النصراني من المجوسي ولا نورث هذا من هذا، إلا المجوس مع سائر الكفار غير اليهودية والنصرانية شيء واحد، إذن الملل عند المالكية ثلاث، لا توارث بينها، بين هذه الثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ يهودية، نصرانية، سائر الأديان. ما يقول مجوسية، لأن مجوس مثل بوذي، مثل كذا، مثل كذا، مثل الديانات كلهم. لأن اليهودية يعني لهم دين ولهم كتاب، لكنهم حرفوه وبدلوه، وإلا التوراة كلام الله جل وعلا، ولا يجوز لنا أن نقول في التوراة شيء، لأن التوراة كلام الله مثل القرآن، والإنجيل كلام الله جل وعلا مثل القرآن، إلا أن الله جل وعلا لم يتكفل بحفظ التوراة ووكل حفظها لأحبار اليهود، ولم يتكفل جل وعلا بحفظ الإنجيل بل وكل حفظه لقساوسة النصارى. بخلاف القرآن، فالله جل وعلا أراد له البقاء والثبوت والدوام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فتكفل بحفظه. في اليهودية والنصرانية قال جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله، وفي القرآن قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاليهود لهم كتاب لكن حرفوه وتلاعبوا فيه، ولا في أحكام نزلت من الله جل وعلا وتلاعبوا وما أخذوا بأحكام التوراة. الإنجيل كلام الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا به، وسمعه جبريل عليه السلام من ربنا تبارك وتعالى، ونزل به جبريل عليه السلام إلى عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فهي كتب منزلة من الله لكن حرفوها وبدلوها، لأن الله جل وعلا علم أزلا أنه ينسخها، ما تبقى على حالها، يعبث بها فينسخها الله جل وعلا. ولما أحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من أحد الكتب السماوية كالمعجب بها، قال له أتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئت بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ما أنت في حاجة إلى أن تنظر في التوراة أو تنظر في الإنجيل، جئت بها بيضاء نقية، ما فيها مجال ولا مقارنة ولا تقارب، لقد جئت بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حي ما وسعه إلا اتباعي. والله جل وعلا أخذ العهد على الأنبياء السابقين بأنه إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد حي أن يتبعوه، فما وفى أتباعهم بهذا العهد إلا القليل منهم. قالوا اليهود وحدهم والنصارى وحدهم، وسائر الأديان كلها أديان لا تعتمد على كتاب ولا اعتبار لها، فهي شيء واحد. إذن هذا القول الثاني. القول الأول أن الكفر كله ملة واحدة. القول الثاني أن الكفر ثلاث ملل. من يقول بهذا؟ بعض المالكية يقول الكفر ثلاث ملل رئيسية: يهودية لا ترث النصرانية، والنصرانية لا ترث اليهودية. نصرانية سائر ملل الكفر يتوارثون فيما بينهم، ولا يرثون من اليهود ولا يرثون من النصارى. نعم. القول الثالث ذهب أحمد في الرواية الثانية عنه، وهو القول الثاني للمالكية. إلى مالكية لهم قولان، والإمام أحمد له قولان رحمة الله على الجميع. نعم. إلى أن الكفر ملل متعددة لا يرث أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى، وكأن ضابط الملة على هذا القول هو النحلة والمذهب مع قطع النظر عن وجود الكتاب وعدمه. واستدل أصحاب هذا المذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. إلا أن المخالفين حملوا هذا الحديث على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر، ليكون مساويا لحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا القول الثالث لبعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، إلى أن الكفر ملل متعددة. القول الأول للإمام أحمد أن الكفر ملة واحدة. القول الثاني أن الكفر ملل متعددة. يقول مجوسي ما يرث البوذي، عباد الشمس ما يرثون عباد الملائكة، عباد الشجر والحجر ما يرثون الآخرين، اليهودي ما ما يرث النصراني، النصراني ما يرث اليهودي، وهكذا لا يرث كل ملة من أهل الملة الأخرى ما دام أن ديانتهم مختلفة. نقول لهؤلاء مثلا أنت من تعبد؟ يقول أنا أعبد الملائكة، الثاني يعبد الشمس، الثالث يعبد الكوكب كذا، الرابع يهودي، الخامس نصراني، كلهم كل واحد وديانته، لا توارث بين أهل ملتين. وهؤلاء استدلوا قالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، وهذا دليل واضح بالنسبة لهؤلاء. لكن كيف يقول في أصحاب القول الأول والثاني؟ قالوا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد لا توارث بين مسلم وكافر، ملتين، ملة الإسلام وملة الكفر، وهذا كلهم سواء فيها. أصحاب القول الثالث يقول لا، هذا ملل، اليهودي ما يذل النصراني في ديانته، والنصراني ما يذل اليهودي، وكل واحد يرى أن ديانته هي الديانة الصحيحة وكلها باطلة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك، قال الذين من قبلهم مثل قولهم، كلهم كل ملل الكفر، وكل واحدة ما تقتنع بالأخرى. إذن الأقوال ثلاثة: أن الكفر ملة واحدة، هذا قول الجمهور وهو أسهل وأقرب. القول الثاني أن الكفر ثلاث ملل: يهودية ونصرانية وما عدا ذلك. القول الثالث أن الكفر ملل شتى، قد يكون 20 ملة، واحد يعبد المريخ والآخر يعبد الثريا مثلا، ما توارثون لأن كل واحد له ديانة، واحد يعبد الملائكة، واحد يعبد بعض الأنبياء مثلا، لا توارث لأن كل واحد له ديانة مستقلة وكلها باطلة. الأحناف والشافعية يشترطون في القول الأول مع كونهم يرثون أهل ديانة من ديانة بشرط أن يكونوا في مكان واحد في دار واحدة، لأنه يكون بينهم ولاية. أما إذا كان اليهودي مع اليهود في ناحية بعيدة والنصراني مع النصارى وهم متحاربون فلا يورثون بعضهم من بعض. الترجيح بعد أن الترجيح بين هذه الأقوال الثلاثة خلاف القول الأول. قول الأول هذا ما في خلاف علشان يأتي فيه ترجيح، وهو أن اليهودي يرث اليهودي والنصراني يرث النصراني، هذا لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى ترجيح لأنه ما في خلاف. أما الترجيح بين الأقوال الثلاثة أن الكفر ملة واحدة، أو الكفر ثلاث ملل، أو الكفر ملل متعددة. بعد أن عرضنا الخلاف في هذه المسألة وعرفنا وجهة كل قول، تبين لنا رجحان القول الثالث أن الكفر ملل شتى فلا توارث بين أهل الملتين المختلفتين، وذلك لأمرين. قل لا توارث بين اليهودي والنصراني، ولا توارث بين النصراني والمجوسي، يرجح القول الثالث الذي هو خلاف قول الجمهور، وهذا رواية عن الإمام أحمد رواية عن وقول للمالكية، يرجح المؤلف هذا القول الثالث فيقول ما في علاقة بين يهودي ونصراني، ولا علاقة بين نصراني ومجوسي، وظاهر الحديث لا توارث بين أهل ملتين شتى يعضد هذا القول، هذا القول الثالث. أولا لورود الحديث في ذلك، وهو نص في منع التوارث بين أهل الملتين، وهو نص في محل النزاع، فيكون مخصصا للعمومات التي تمسك بها الجمهور، وسند لا يتوارث أهل ملتين شتى. نعم. وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح، ولم يبق ما يدفعه. والصحيح المختار صحة الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، هذه كثيرا ما تأتي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب، عمرو هذا الراوي يروي عن شعيب، من هو شعيب؟ أبوه شعيب. من يروي عنه؟ شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن محمد والد شعيب توفي في حياة أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد يكون توفي وولده شعيب هذا صغير ما روى عنه، وإنما روى عن جده. فهذه كثيرا ما تأتي رواية عمرو بن شعيب عن جده. من هو عمرو؟ هذا عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فعمر يروي عن أبيه شعيب أدركه، شعيب ما يروي عن أبيه وإنما يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. ثانيا، ولأن كل فريقين من الكفار لا موالاة بينهم ولا اتفاق في دين، فلم يرث بعضهم بعضا كالمسلمين مع الكفار، والعمومات في التوريث مخصوصة بمخصصات أخرى لم تبق على عمومها، فيخص منها محل النزاع بهذا الخبر والقياس. ولأن مخالفين قطعوا التوارث بين أهل الحرب وأهل دار السلام مع اتفاقهم في الملة لانقطاع الموالاة، فمنع التوارث مع اختلاف الملة. المخالفون قطعوا التوارث بين أهل الحرب وأهل دار السلام مع اتفاقهم في الملة، لأن الكفار مثلا يهود، طائفتان يهود، يهودي دخل البلاد بأمان له ذمة، يهودي آخر محارب للإسلام والمسلمين شاهر سيفه، هذا يقول به طائفة من العلماء لا توارث، يقول يهودي مع يهودي، يقول نعم لكنهم أعداء، هذا في ولاية المسلمين وهذا محارب للمسلمين، فلا توارث بينهم. نعم. ولأن مخالفين قطعوا التوارث بين أهل الحرب وأهل دار السلام مع اتفاقهم في الملة لانقطاع الموالاة، فمنع التوارث مع اختلاف الملة أولى. ومن جعل ما عدا اليهود والنصارى من الكفرة ملة واحدة كالمالكية، وعلل ذلك بكونهم لا كتاب لهم، يرد عليه بأن هذا يرد عليه بأن هذا تعليل لا دليل عليه، وما لا دليل عليه لا يعتبر. أي نعم، لأنه لا ميزة لهم، يقولون هؤلاء الكتاب، نقول كتاب منسوخ، فمعناه أن اليهودي والنصراني والمجوسي والبوذي وغيرهم في الديانة عندنا سواء، لأنه ما في ميزة لواحد على الآخر. قف على هذا وسيأتي الكلام على البقية إن شاء الله. عرفنا أن في قول للإمام أحمد رحمه الله قولان: القول الأول أن الكفر ملة واحدة، الثاني أن الكفر ملل شتى، وهذا هو المعتمد في المذهب على أن الكفر ملل شتى، على القول الثالث وهو الذي نصره وأيده المؤلف. اقسم هلك هالك عن يهودي له ثلاثة أبناء: ابن يهودي وابن نصراني وابن مجوسي، اجتمع الشر كله في بيته، اقسم وهو في الذمة، فكيف تورث على مذهب المالكية؟ على مذهب المالكية يقول المسألة من يقول لي من اثنين: للابن اليهودي؟ لا، على مذهب المالكية القول الأوسط، المسألة المال للابن اليهودي، لأنه يقول يوزع الملل ثلاث لا توارث بين الثلاث. على المذهب الأول قول الأحناف والشافعية والرواية عن الإمام أحمد أن المال من ثلاثة، المسألة من ثلاثة: لليهودي واحد، وللنصراني واحد، وللمجوس واحد. على القول الثالث أنه لا توارث بين أهل ملتين، يعني أنه يكون المال هذا لليهودي خاصة، لأن الأب يهودي والابن يهودي والنصراني والمجوسي ما يرثون. هلك هالك يهودي عن ابن يهودي وابن نصراني وابن مجوسي وابن من عباد الشمس، المجوس عباد النار، وآخر من عباد الشمس، أربعة أولاد. على القول الأول المسألة من أربعة، على القول الأول، لأن القول الأول أنه أن الكفار يتوارث بعضهم من بعض، فالمسألة من أربعة لكل واحد واحد، انتهينا من هذا. على القول الثاني أن الملل ثلاث، كيف تورث؟ تقول المال لليهودي لأن الأب يهودي، إذا كان الأب مجوسي وله أربعة أبناء يهودي ونصراني ومجوسي ومن عباد الشمس، اثنان، واحد من عباد الشمس واحد من عباد النار، ويهودي ونصراني. المسألة من اثنين، لأن الأب مجوسي ويرثه المجوسي ويرثه الآخر من عباد الشمس ومن عباد القمر، لأنها ملة واحدة على المذهب على القول الثاني للمالكية. اقسم على المسألة الأولى، أب يهودي وأولاده أربعة كل واحد على ديانة، على القول الثالث، على القول الثالث لا توارث بين أهل ملتين، يعني المال للأب للابن اليهودي، وإن كان الأب مجوسي فالمال للابن المجوسي، وإن كان الأب نصراني فالمال للابن النصراني، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.